أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم جامع السنة. في باب حد الزاني، أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قوله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا يشير إلى قول الله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. لكن جمع الجلد والرجم منسوخ عند الجمهور في حديث ماعز، ومن العلماء من لا يراه منسوخا، وهو ما أخذ به علي رضي الله عنه في الحديث الآتي. وقال النووي: قوله البكر والبكر خرج على الغالب وليس شرطا، فالحد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم ثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر. واعلم أن المراد بالبكر من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة والمسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه. وأخرج البخاري عن الشعبي أن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك رضي الله عنه حين قيل له: جمعت عليها حدين. ونقل ابن عبد البر عن الشعبي أنه قال: أتي علي بشراحة الهمدانية فقال لها: لعل رجلا استكرهك. قالت: لا. قال: فلعله أتاك وأنت نائمة. قالت: لا. قال: لعل زوجك من عدونا. قالت: لا. فأمر بها فحبست، فلما وضعت أخرجها يوم الخميس فجلدها 100، ثم ردها إلى الحبس، فلما كان يوم الجمعة حفر لها ورجمها. وجمع الحدين كما سبق، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحسن بنفي عام وإقامة الحد عليه. وأخرج مسلم عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي: اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر. الركي جنس الركية وهي البئر، وقيل لعله كان منافقا ومستحقا للقتل لسبب آخر، وكف عنه علي اعتمادا على أن القتل بالزنا وقد انتفى، والله أعلم. وفيه براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة، وبهذا بوب عليه مسلم رحمه الله. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال أحدهما: اقضي بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير. فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاه وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده